فذلك جريمة عظيمة. يقول الله فيها: ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفوس من أعظم الجرائم لكنها كبيرة دون الشرك، من جنس المعاصي التي هي كبيرة كالزنا والسرقة ونحو ذلك. ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك. ولهذا قال في حق سبحانه: ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خالدا فيها إن استحل ذلك، وإن لم يستحل فهو خلود مؤقت، خلود مؤقت له نهاية. خلود أهل المعاصي لا، خلود مؤقت له نهاية، أما خلود الكفار فليس له نهاية. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رب؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق، قتل بالحق، زاني محصن يرجم، إنسان قتل نفسا بغير حق وهو مكافئ لها يقتل، وجد من ما يوجب قتله يقتل، كقطع الطريق، يعني يقطع الطريق، يعني يتعرى للناس بأخذ أموالهم في الطرقات أو ضربهم أو قتلهم يقتل لشره وعظم شره. الرابع: أكل الربا، يتعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله، وقال في جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأكل الربا من الكبائر، فالواجب الحذر منه. والربا أنواع: ربا نسيئة وربا فضل. ربا الفضل مثل بيع درهم بالدرهمين، صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة، هذا ربا فضل. صاع من الرز بصاعين من الرز، يعني من جنسه، هذا ربا فضل لا يجوز. ربا النسيئة مثل يبيع صاع من الحنطة بصاعين من الشعير مؤقت، بعد يوم بعد يومين، يعني ما يقبض إلا بعد المجلس، هذا ربا نسيئة. يبيع $100 ب100 جنيه أو ب10 جنيهات في غير المجلس، ما تقبض في المجلس، هذا اسمه ربا النسيئة. يبيع مثلا صاع بر بصاعين شعير من غير تقابض، هذا يسمى ربا نسيئة. أو يبيع مثلا $10 ب$20 إلى أجل، هذا ربا نسيئة مع ربا الفضل أيضا، هذا ربا وهو من أكبر الكبائر. الخامس: أكل مال اليتيم ولما مات أبوه وهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم. الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتنميته والإصلاح فيه، فالذي يفسد مال اليتيم ويأكل ماله بغير حق في هذا الوعيد الشديد، لأنه ضعيف يتعدى عليه ويأكل ماله، هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد، وليس بكافر لكنه عاصي إذا لم يستحل ذلك. السادس: التولي يوم الزحف. عندما يلتقي المسلمون بالكفار ينهزم خلي إخوانه، يوم الزحف الكفار على المسلمين أو زحف المسلمين على الكفار، الذي ينهزم ويترك إخوانه متوعد بهذا الوعيد الشديد، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، إلا إذا تأخر يستعد يحضر السلاحة يلبس درعه، يعني لاستعداد القتال، يعني هذا لا يضر. أو منتقل من فئة إلى فئة، ينتقل من صف إلى صف أو من جماعة إلى جماعة لمكيدة العدو. السابع: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الذي يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا، يقول فلانة زانية، فلانة تدعو إلى الزنا وهو كاذب، هذا